تغنى قمري الوادي سجع وطرب وناشجانا وداعا يا العزوبية كفانا منك ما كان. جمعنا شرع رباني وكل الناس هنانا وكل الناس هنانا. وفي الأحلام ألقاها مع الأشجار غناها فسعد اليوم ألقاها فسعد اليوم ألقاها. علشان الحبايب بتزف القوافي عن قلوب القرايب تنقل النبض دافي دافي. علشان الحبايب بتزف القوافي عن قلوب القرايب تنقل النبض دافي. غنوة الحب انت يا سمراني يا زين جبت هذه الوسامة والحلاوة منين. علشان يلمس النور خدك يا شقيق الصباح والقمر جاي عندك في الليالي الملاح. علشان الحبايب بتزف القوافي عن قلوب القرايب تنقل النبض دافي. كلهم فيك دايب حب خالص أصيل كلهم يشهد أنك مالي حسنك مثيل. علشان الحبايب